الجو ينتظر الامر قد راح مغترضا. هذا كلام الذي قد راح مغترضا وراح ينكر في جهل ويبتكر. وفاته ان مولانا والمعجزات سمت فوق العقول وتلك معجزة المختار عظيم عظيم الشان تزر فلا الهواء هواء عندما نعرف ولا المكان مكان عندما نظر فلا الهواء هواء عند من نعرف ولا المكان مكان عند من نظر وعند من برسول الله أمته ومثلت لحبيب الله أمته وواجهته لدى إسرائه صور وواجهته لدى إسرائه صور أراه ربك أراه من مكة للشام طائفة من الخلائق للواعين مذكر الخلائق للواعين مذكر رأى فئات لهم زرع بدا نظرا وكلما حصدوه ضعف الثمر رأى فئات لهم زرع بدا وكلما حصدوه ضعف الثمر فقال من هؤلاء القوم قيل له أهل الجهاد لهم ضعف الذي فاره ليعلم الناس أن القرب أولها مر وآخرها الجنة وبان جبرك أقوام رؤوسهم يهوي على أمها فخر فتنكبر وكلما هشمت عادت كما خلقت وهكذا لا يبي عن ضربها الحجر فقال من هؤلاء القوم قيل له من أزمن الصلوات الخمس فاحتقروا وكلما هشمت عادت كما خلقت وهكذا لا يني عن ضربها الحجر فقال صلوات الله وسلامه عليه فقال من هؤلاء رؤوسهم يهوي على أمها فخر فتنكسر وكلما هشمت عادت كما خلقت وهكذا لا يني عن ضربها الحجر فقال فصفت بمسجده جماعة الرسل حين استعلم القمر حتى أتى القبر حتى بمسجده جماعة الرسل حين استعلن القمر صلى إماما بجد صلى إماما بجد قبل العروج به إلى السماوات واحتفت به جمر حتى حتى يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واصلح أحوالنا وانصرنا على أعدائنا يا وحكموا دينكم في الأمر واعتبروا فدينكم أفضل الأديان خاصبة لو صنتموه لزال الذل والخطر في الحمد.